الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. هذا هو الدرس 18 في هذا العام الهجري. نعم، التاسع عشر. نعم، الدرس 19 في هذا العام الهجري، في هذا اليوم 17 من شهر جمادى الآخرة من عام 1439 للهجرة. نبدأ أولا بالتعليق على كتاب لطائف الفوائد، وكنا قد وصلنا إلى الفائدة رقم 131 التأجير المنتهي بالتمليك. نستمع أولا للفائدة. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التأجير المنتهي بالتمليك. التأجير المنتهي بالتمليك له صور ممنوعة وصور جائزة، وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته 12 ضابط المنع أن يرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد، وضابط الجواز وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زمانا، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة، وأن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع. التأجير المنتهي بالتمليك، هذا التعامل لم يكن معروفا في المجتمعات الإسلامية من قبل، وانتقل للمجتمعات الإسلامية من المجتمعات الغربية والتي كان فيها هذا التعامل شائعا. وأول من انتقل هذا التعامل قبل ما يقارب 20 عاما، حصل الخلاف الكثير بين أهل العلم في تكييفه وفي حقيقته وفي حكمه، وصدر بقرار لهيئة كبار العلماء بعد عدة اجتماعات بالمنع، ولكن المنع الذي صدر به قرار الهيئة إنما هو في صورة واحدة، وهي أن يجتمع البيع والتأجير في وقت واحد على عين واحدة، فهنا تتداخل خصائص البيع مع خصائص الإجارة. ثم بعد ذلك درس مجمع الفقه الإسلامي الدولي منظمة التعاون الإسلامي هذا العقد، وذكر تفصيلا أكثر، وذكر صورا جائزة وصورا ممنوعة، والذي يهمنا هو الضابط، ضابط الجواز وضابط المنع. فضابط المنع أن يرد عقدان مختلفان في وقت واحدة على عين واحدة في زمن واحد، وهذه هي الصورة التي منعتها هيئة كبار العلماء. أما ضابط الجواز فهو وجود عقدين منفصلين يستقل كل واحد منهما عن الآخر زمانا، بحيث يبرم عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو يكون العقد عقد إجارة مع وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة، وأن تكون الإجارة فعلية حقيقية يترتب عليها آثار عقد الإجارة وليست ساترة للبيع. أما الصورة الممنوعة وهي ورود عقدين مختلفين في وقت واحد على عين واحدة، فهذه قد أصبح الآن ليس لها وجود ولا تحبذها أصلا الشركات، لأن الشركات والمؤسسات تريد أن تبقى ملكية العين المؤجرة باسمهم، ولذلك تجد أنهم لا يلجؤون للرهن، مع أن الرهن يحفظ لهم حقوقهم، لكن إذا حصل البيع مع الرهن انتقلت الملكية للمشتري، وهم لا يريدون هذا، يريدون أن تبقى الملكية لهم إلى نهاية العقد، وهذا يحققه التأجير. التأجير مع الوعد بالتمليك. فإذن الصورة الممنوعة الآن غير موجودة في السوق، إنما الموجود في السوق هي الصورة الجائزة، وهي أن عقد التأجير عقد تأجير حقيقي تترتب عليه آثار عقد الإجارة مع وعد بالتمليك، إما بالبيع، وعادة ما يكون البيع بسعر مخفض وما يسمونه بالدفعة الأخيرة. الدفعة الأخيرة هي البيع بسعر مخفض، أو يكون التمليك بالهبة، يقول أنا أهب لك، أنا أؤجر عليك هذه السيارة لمدة مثلا 36 شهرا على أن تدفع لي كل شهر 2000 ريال، وإذا تضمت في سداد الأقساط فإنني أهب لك السيارة في نهاية الأمر. فهذا تأجير مع وعد بالهبة بالتمليك بطريق الهبة، فهذا لا بأس به. إذا كان التأجير حقيقيا تترتب عليه آثار عقد الإجارة مع وعد بالتمليك فلا بأس به، سواء كان ذلك بالبيع أو كان ذلك بالهبة، كل ذلك لا بأس به. وهذه الصورة، صورة الجائزة، هي الآن موجودة في الأسواق، ولكن هناك بعض المخالفات المتعلقة بها، ومن أبرزها أن بعض عقود التأجير المنتهية بالتمليك تتضمن شرط غرامة التأخير، فيكتب من ضمن الشروط إذا تأخر المستأجر في سداد الدفعة الإيجارية عن وقتها المحدد فيحتسب عليه غرامة تأخير قدرها كذا عن كل يوم تأخير أو عن كل شهر، وهذا لا يجوز، لأن هذا هو نظير ربا الجاهلية، فإن أهل الجاهلية كانوا في الجاهلية إذا حل الدين على المدين أتى الدائن للمدين وقال له إما أن تقضي وإما أن تربي، يعني إما أن تسدد الدين وإما أن أؤجلك وتزيد في الدين نظير الزيادة في الأجل. هكذا أيضا إذا قال إذا تأخرت في سداد الدفعة الإيجارية فأنا أنظرك لكن تزيد لي في المبلغ، هذا لا يجوز. لكن بعض المؤسسات والشركات والبنوك يقولون نحسب غرامة التأخير ولا نأخذها، بل تدفع لجهات خيرية، فيقولون إذا تأخر المستأجر في سداد الدفعة الإيجارية احتسب عليه غرامة تأخير على أن تدفع هذه الغرامة لجهات خيرية ولا يأخذها البنك أو المؤسسة أو الشركة. وهذه أيضا محل خلاف بين المعاصرين، والراجح أنها لا تجوز أيضا، هي ربا سواء أخذها الدائن أو أعطاها جهة خيرية تبقى ربا، يبقى الدين حل على المدين فزيد في الأجل مقابل الزيادة في الدين، ولا يبرر هذا كون الدائن يأخذ هذه الزيادة الربوية ويدفعها لجهات خيرية. فهذا الشرط إذن شرط غير صحيح، شرط غرامة التأخير شرط غير صحيح. وجود الدفعة الأخيرة لا بأس به، الدفعة الأخيرة هي البيع بسعر مخفض، فيقولون مثلا الدفعة الإيجارية 1000 ريال ولكن الدفعة الأخيرة 10,000، لا بأس بهذا، لأن الدفعة الإيجارية هي يعني قسط الإيجار، والدفعة الأخيرة هي ثمن السلعة بسعر مخفض، ولذلك لا يلزمونه بالدفعة الأخيرة، يقول إن شئت أرجعت لنا السلعة من غير أن تدفع الدفعة الأخيرة. طيب، ما حكم تقسيط الدفعة الأخيرة؟ إذا قلنا إن الدفعة الأخيرة أنها بيع بسعر مخفض لا بأس بتقسيطها، يقولون تريدها الآن تدفعها الآن نقدا 10,000، تريد نقسطها عليك مثلا 14,000 لأنها بيع، فلا بأس بها. هذا هو حاصل الكلام في التأجير المنتهي بالتمليك. نعم. لا، الدفعة الأخيرة هي البيع بسعر مخفض. هو يقول أنا سأجر عليك هذه السيارة وفي نهاية العقد سوف أبيعها عليك على سعر نتفق عليه. أي نعم، إذا نص عليه في العقد معنى ذلك ثبت الديف في الذمة، فلا يجوز زيادة مقابل زيادة الأجل. نعم. حكم الشرط الجزائي جاء في قرار المجمع الفقهي الدولي رقم 109 من الدورة 12. الشرط الجزائي هو اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شرط له عن الضرر الذي يلحقه إذا لم ينفذ الطرف الآخر ما التزم به أو تأخر في تنفيذه، ويجوز في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون التزامه الأصلي فيها دينا، فإن هذا من الربا الصريح. وبناء على هذا يجوز الشرط الجزائي في عقود المقاولات بالنسبة للمقاول، فيحتسب على المقاول 100 مثلا عن كل يوم تأخير بعد أجل محدد يتفقان عليه، ويحتسب على مكتب الاستقدام غرامة عن كل يوم تأخير وهكذا. ولا يجوز الشرط الجزائي في البيع بتقسيط بسبب تأخر المدينة عن السداد الأقساط المتبقية سواء كان بسبب الإعسار أو المماطلة. الشرط الجزائي هو اتفاق بين متعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شرط له عن الضرر الذي لحقه بسبب عدم تنفيذ الطرف الآخر ما اتفق عليه. إذا كان محل العقد في الشرط الجزائي ليس دينا وإنما هو عمل فلا بأس به، وكأن يكون الشرط الجزائي مثلا في استيراد سلع، اتفق معه أن يستورد له سيارة، يقول إذا تأخرت فأحسب عليك شرطا جزائيا عن كل يوم تأخير، أو يكون الشرط الجزائي على بناء منزل، قلت اتفق معه على أن يبني له هذا البيت خلال سنة وإذا تأخر حسب عليه غرامة تأخير عن كل يوم تأخير لا بأس به، أو يكون مثلا في الاستقدام يستقدم له عاملا وإذا تأخر حسب عليه شرطا جزائيا غرامة تأخير عن كل يوم تأخير هذا لا بأس به، أو الخياط يقول له خط لي هذا الثوب خلال 5 أيام وإذا تأخرت أحسب عليك شرطا جزائيا، فما دام أن محل العقد ليس دينا فلا بأس به في قول أكثر أهل العلم. وقد جاء في صحيح البخاري عن ابن سيرين قال قال رجل لكريه يعني المستأجر منه أدخل ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا فلك 100 درهم، فلم يخرج معه وترافع إلى شريح وقال شريح من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه، وقضى عليه بأن يدفع له 100 درهم، فهو يعني مأثور عن من زمن التابعين. وأيضا جاء في البخاري عن ابن سيرين أن رجلا باع طعاما وقال إن لم آتك يوم الأربعاء فليس بيني وبينك بيع، فلم يجئ يوم الأربعاء فقال شريح للمشتري أنت أخلفت عليه فقضى عليه. فإذا كان محل العقد ليس دينا فيجوز الشرط الجزائي، أما إذا كان محل العقد دينا فإنه لا يجوز الشرط الجزائي، بل إن هذا من الربا الصريح من ربا الجاهلية الذين كانوا إذا حل الدين على المدين قال الدائن للمدين إما أن تقضي وإما أن تربي. مثال ذلك رجل باع على آخر سلعة بالتقسيط، وقال إذا تأخرت في سداد أي دفعة فأحسب عليك شرطا جزائيا مقداره كذا. هذا لا يجوز، هذا هو ربا الجاهلية، فهذا لا يجوز. ومن ذلك بطاقات الائتمان، فيزا والماستر كارد وسائر البطاقات الائتمانية، عند التأخر في السداد بعد مضي فترة السماح المجانية فإن هذا لا يجوز. ومن ذلك ما أشرنا إليه قبل قليل، الشرط الجزائي في التأجير المنتهي بالتمليك. فإذا الشرط الجزائي إذا كان محل الالتزام دينا لا يجوز، أما إذا كان ليس بدين وإنما هو عمل فهو جائز. نعم. فائدة: حكم الذهب الأبيض. يوجد الآن في محلات الذهب ما يسمى بالذهب الأبيض، فهل يأخذ أحكام الذهب الأصفر المعروف؟ الجواب: يطلق الذهب الأبيض على شيئين. الأول يطلق على معدن البلاتين، وهذا لا يأخذ حكم الذهب الأصفر، ولهذا فلبسه جائز للرجال. الثاني يطلق على الذهب الأصفر ولكنه يكون مطليا بطبقة من البلاتين أو مخلوطا بنسبة معينة من مادة البلاديوم أو غيره، تزيد أو تقل على حسب عيار الذهب، فحكمه حكم الذهب الأصفر المعروف، فلا يجوز لبسه للرجال، وهذا الإطلاق هو المشهور المعروف في محلات الذهب. الذهب الأبيض يطلق على نوعين أو على شيئين، يطلق على معدن البلاتين فهذا لا يأخذ أحكام الذهب ويجوز لبسه للرجال، وحكمه حكم سائر المعادن من غير الذهب والفضة. والنوع الثاني يطلق الذهب الأبيض على الذهب الأصفر لكنه مطلي بطبقة من البلاتين أو من مواد أخرى كمادة البلاديوم أو غيره، ويكون في الأصل هو الذهب الأصفر لكنه مطلي بمادة ويسمى الذهب الأبيض، هذا يأخذ حكم الذهب الأصفر تماما في جميع الأحكام، وهذا هو الغالب إطلاقه عند محلات الذهب والفضة. لو ذهبت لأي محل ذهب قلت أريد ذهبا أبيض يعطيك ذهبا أبيض، والمقصود به الذهب الأصفر المطلي بالبلاتين، ولذلك تجد أن سعر الذهب الأبيض مقارب لسعر الذهب الأصفر، ليس هناك فرق كبير بينهما، وهذا يدل على أن الذهب هذا الذي يسمى الذهب الأبيض أنه هو في الحقيقة ذهب أصفر لكنه مطلي بالبلاتين وبمواد أخرى. ولو كان هو البلاتين فقط وليس الذهب الأصفر لوجدت الفارقة كبيرة في السعر، لكن الواقع هو أنهما متقاربان، وهذا يؤكد أن الآن الموجود لدى المحلات محلات الذهب أنه هو الذهب الأصفر لكنه مطلي بمادة البلاتين وبمواد أخرى، فيأخذ حكم الذهب الأصفر في جميع الأحكام، فلا يجوز مثلا للرجال لبس هذا الذهب وإن سمي ذهبا أبيض، وتنطبق عليه بقية أحكام الذهب والفضة. نعم. حكم نسخ الأشرطة في محفوظة الحقوق. سئل الشيخ محمد العثيمين رحمه الله: ما حكم نسخ أشرطة الكمبيوتر محفوظة الحقوق؟ فأجاب: الذي نراه أنه إن كان للاستعمال الشخصي فلا بأس، أما إن كان للاتجار فلا يجوز لأنه يضر بهم، وكذلك إذا علمنا أن المنتج قد استوفى تكلفته فيجوز لأن الاستمرار في بيعه بأسعار مرتفعة نوع من الاحتكار المحرم. نعم، نسخ أشرطة الكمبيوتر ومن ذلك أيضا البرامج الحاسوبية ومن ذلك أيضا الكتب التي توجد، يعني كتب إلكترونية التي لها حقوق وغيرها، هذه للعلماء المعاصرين فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يجوز هذا النسخ مطلقا سواء كان بصفة شخصية أو بصفة الاتجار، وعلل لذلك بأن حقوق هذه الأشرطة وهذه البرامج وهذه الكتب محفوظة، فنسخها فيه تعد على هذه الحقوق. القول الثاني يقابل القول الأول، يقولون يجوز النسخ للأشرطة وللكتب وللبرامج مطلقة حتى على سبيل الاتجار، وقالوا لأن مسألة حفظ الحقوق إنما لم تكن معروفة لدى المجتمعات الإسلامية، وإنما انتقلت لهم من البيئات الغربية، والأصل بذل العلم وعدم احتكاره. والقول الثالث قول وسط بين القولين، وهو أنه أن نسخ هذه الأشرطة والبرامج والكتب إن كان على سبيل الاتجار فلا يجوز، لأن في هذا إضرارا بأصحابها وتعديا على حقوقهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. أما إن كان بصفة شخصية فلا بأس به، لأن الإنسان مطلوب منه أن يبذل العلم، ومن سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من النار، والعارية تجب على القول الراجح مع غناء المالك وحاجة المستعير. ولذلك إذا كان بصفة شخصية فلا بأس به، لأنه إنما يقصد مجرد الانتفاع الشخصي ولا يريد بذلك تجارة. وهذا القول الثالث هو أعدل الأقوال، وهو أيضا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. فإذا كان على سبيل إذا الاتجار لا يجوز، أما إذا كان بصفة شخصية فلا بأس به. ومن ذلك مثل البرامج الحاسوبية التي يكون فيها كتب، مثل مكتبة الشاملة مثلا، لو أراد أحد أن يتاجر بالمكتبة الشاملة أو برامج حاسوبية فيها كتب نقول لا يجوز، لأن في هذا تعد على حقوق المؤلفين. لكن لو جعلها شخصية فلا بأس به، وهذا هو الذي عليه العمل الآن، أنها شخصية وتكون هذه المكتبة وقفية لمن أراد أن ينتفع بها انتفاعا شخصيا. أما لو أراد أن ينتفع بها انتفاعا تجاريا فيقال إن هذا لا يجوز، أما الانتفاع الشخصي فلا بأس به. هذا هو الآن هو الذي عليه العمل واستقرت عليه الفتوى. والتوزيع الخيري شيخ. نعم، والتوزيع الخيري كذلك ومن هذا القبيل. وهنا قال وإذا كذلك إذا علمنا أن المنتج قد استوفى تكلفته فيجوز، لأن استمرار في بيعه بأسعار مرتفعة هو من احتكار المحرم. بعض المنتجات من البرامج وغيرها تكون حقوقها محفوظة، ولكن نعلم يقينا بأن الشركة قد استوفت حقوقها واستوفت أرباحها المعتادة وأكثر من أرباحها المعتادة، فيعني هنا الاستمرار في بيعها بأسعار مرتفعة مع استيفاء التكلفة واستيفاء الأرباح المعقولة هو نوع من الاحتكار المحرم. نعم. حكم مسألة ضع وتعجل. مسألة المصالحة عن الدين المؤجل ببعضه حالا وتسمى الحطيطة، وتسمى كذلك مسألة ضع وتعجل. مثالها أن يكون لإنسان على آخر دينا مقداره 50,000 مثلا. دين. مثالها أن يكون لإنسان على آخر دين مقداره 50,000 مثلا تحل بعد سنة، وبعد 6 أشهر يأتيه ويقول له عجل لي سداد هذا الدين وأضع عنك 5,000. وقد اختلف الفقهاء في حكمها، فالمذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على منعها، والقول الثاني أنها جائزة، وهو رواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن السعدي وابن باز وابن عثيمين رحمهم الله، وهذا القول هو الأقرب. ومن أدلة في هذا القول حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج يهود بن النضير قالوا إن لنا ديونا على الناس لم تحل، قال ضعوا وتعجلوا. قال ابن القيم رجال إسناده ثقات، وقد ضعف بمسلم بن خالد وهو ثقة فقيه روى عن الشافعي واحتج به. نعم، هذه المسألة هي مسألة المصالحة عن الدين المؤجل ببعضه حالا، وتسمى مسألة الحطيطة، وتسمى مسألة ضع وتعجل، ولذلك اشتهرت بأنها ضع وتعجل اختصارا، ومعناها أن الدائن يضع بعض الدين والمدين يعجل سداد الدين. مثال ذلك في هذا المثال الذي ذكر، إنسان يطلب آخر دينا مقداره 50,000 تحل بعد سنة، وبعد 6 أشهر أتى الدائن للمدين وقال له عجل لي سداد هذا الدين وأضع عنك 5,000 بحيث تسدد لي 45,000. اختلف العلماء في حكمها على قولين. القول الأول أنها لا تجوز، وإلى هذا ذهب الجمهور وعليه المذاهب الأربعة، مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وعللوا لذلك بأنه لا فرق بين أن يضع الدائن عن المدين مقابل تعجيل الدين، وبين أن يزيد الدائن على المدين مقابل تأجيل الدين. القول الثاني في المسألة أن مسألة ضع وتعجل جائزة. هذا القول رواية عن الإمام أحمد، وقد اختارها جمع من المحققين من أهل العلم كالإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وأيضا الشيخ ابن سعدي والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله تعالى جميعا، وقد أصبحت هي هذا القول هو الذي عليه الفتوى الآن عندنا في المملكة. ومن أدلة هذا القول حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج يهود بني النضير، قالوا يا محمد إن لنا ديونا على الناس لم تحل، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا. هذا الحديث خرجه الطبراني والدارقطني وفي سنده مقال، إلا أن له شواهد. ابن القيم قال رجال إسناده ثقات، وضعف بمسلم بن خالد الزنجي وهو ثقة فقيه روى عنه الشافعي. وأيضا علل أصحاب هذا القول فقالوا إن مسألة ضع وتعجل هي ضد الربا صورة ومعنى، فإن الربا يتضمن الزيادة في الأجل، وذلك إضرار محض بالمدين، ونفعه مختص بالدائن، بخلاف مسألة ضع وتعجل فإنها تتضمن براءة ذمة المدين من الدين وانتفاع الدائن بما يتعجله، فكلاهما حصل له الانتفاع من غير ضرر. وهذا التعليل كما ترون تعليل قوي. أيضا قالوا إن في مقابلة الأجل بالزيادة في الربا ذريعة إلى أعظم الضرر، وهو أن يصير الدرهم الواحد ألوفا مؤلفة فتنشغل الذمة بغير فائدة. أما في مسألة ضع وتعجل فتتخلص ذمة المدين من الدين وينتفع الدائم بالتعجيل، والشارع له تطلع إلى براءة الذمم من الديون. إذن الزيادة في الدين مقابل زيادة الأجل فيها إضرار محض بالمدين ويختص بالنفع الدائم، أما ضع وتعجل ففيها مصلحة وفائدة للطرفين للمدين وللدائم، للمدين من جهة وضع بعض الدين عنه، وللدائن من جهة تعجيل الدين له، فكلاهما منتفع، ولا يوجد في مسألة ضع وتعجل ضرر لا على الدائن ولا على المدين. بخلاف زيادة الدين مقابل زيادة الأجل، ففيها ضرر عظيم على المدين. وهذا هو القول الراجح، وهو جواز مسألة ضع وتعجل. قول الراجح إذن جواز مسألة ضع وتعجل. وهذا يدل على أنه ليس كل قول تتفق عليه المذاهب الأربعة يكون راجحا، قد يكون الصواب في خلافه، مثل هذه المسألة مثلا رجحنا يعني، والذي أيضا عليه الفتوى هو ترجيح مسألة جواز ضع وتعجل، مع أن المذاهب الأربعة على عدم الجواز. فيعني الأكثرية ليست بدليل على الحق، إنما الذي هو دليل على الحق الإجماع، إجماع معصوم من الخطأ، بخلاف الكثرة، فالكثرة ليست بدليل على الحق. طيب، هنا أنبه إلى أن من أجاز مسألة ضع وتعجل يشترطون ألا يتفق عليها في بداية العقد، فلا يتفق الدائم مع المدين على أنك إن عجلت سأضع عنك كذا، هذا لا يجوز، وإنما تأتي من غير اتفاق. ولذلك عند صياغة العقد يقال إذا رغب المدين في تعجيل سداد الدين فيتفق مع الدائن في حينه، يقال اتفق مع الدائن على ذلك في حينه. هذه الصيغة التي تعتمدها بعض المصارف الإسلامية، إذا رغب العميل في تعجيل الدين المترتب في ذمته فيتفق على ذلك في حينه، لكن لا يرتب هذا من البداية، هذا لا يجوز. نعم لا، قول النبي عليه الصلاة والسلام لكعب ضع الشطر، هذا باب الصلح بينهما، لأنه أتى يتقضاه دينا وتخاصم وارتفعت أصواتهما، قال النبي عليه الصلاة والسلام ضع الشطر، من باب الصلح وليس من باب ضع وتعجل. نعم. التأمين الجائز والمحرم، ذهب جمهور الفقهاء المعاصرين إلى التفريق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني، فمنعوا التأمين التجاري لعلل من أبرزها استماله على الجهالة والغرر الفاحش، وأجازوا التأمين التعاوني. نعم، التأمين ينقسم إلى قسمين، التأمين التجاري والتأمين التعاوني. أما التأمين التعاوني فإنه جائز وله صور متنوعة، ومنها صناديق الأسر التي تضعها بعض الأسر، يضعون صندوقا وكل واحد يدفع فيه ما تيسر، ثم إذا أصاب واحدا منهم جائحة أو حادث أو أي شيء يعطى من هذا الصندوق، هذا لا بأس به. وقد امتدح النبي صلى الله عليه وسلم الأشعريين، قال إن الأشعريين إذا أرملوا أو أصابهم شيء جمعوا ما عندهم ثم اقتسموه، فهم مني وأنا منهم. فكان الأشعريون إذا أصابتهم شدة كل يأتي بما عنده، هذا يأتي بقليل وهذا بأكثر وهذا بأكثر، ثم يجمعون كله ثم يقتسمونه بينهم، هذه صورة من صور التأمين التعاوني. هكذا صندوق التأمين التعاوني كل يضع فيه أقساطا، ثم من احتاج إلى شيء من هذه الأقساط أخذ منها، أو يوضع له نظام. فالتأمين التعاوني لا بأس به، من صوره كما ذكرت صناديق الأسر والعوائل، من صوره نظام التقاعد، معاشات التقاعد، هذه من صور التأمين التعاوني الاجتماعي، بعضهم يسميه التأمين الاجتماعي، وهو من صور التأمين التعاوني. أو أيضا التأمينات الاجتماعية، هو من صور التأمين التعاوني، لأنه يؤخذ من كل موظف في كل شهر يقتطع جزء من مرتبه ويوضع في هذا الصندوق، ثم بعد تقاعده يعطى مرتبا يعينه على أمور معيشته، في مصالح عظيمة، لأنه لو لم يوجد هذا التقاعد لربما يعني تضرر كثير من الناس. بعض الناس إذا تجاوز 60 ضعف بدنه وكثرة أسرته وكثرة حوائجه، وربما لا يجد مصدر دخل. فهذا التقاعد أو يعني التأمين ما يأتي من التأمينات الاجتماعية فيه مصلحة عظيمة، فهو صورة من صور التأمين التعاوني، أو شيء تقول التأمين الاجتماعي، والتأمين الاجتماعي داخل في التأمين التعاوني، فهو لا بأس به. كذلك أيضا من صور التأمين التعاوني ما تفعله بعض شركات التأمين في الوقت الحاضر، فقد جعلت التأمين بصورة تأمين تعاوني، بحيث تقوم الشركة بجمع الأقساط من المؤمنين وتقوم بإدارتها واستثمارها، وإذا احتاج المشترك في التأمين لتغطية أمر من الأمور، إما تأمين مثلا على حادث سيارة أو تأمين طبي أو أي نوع من أنواع التأمين، تعطيه الشركة وفق نظم وأطر معينة، فهذا لا بأس به. يكون دور الشركة فقط في الإدارة وفي الاستثمار. وأما التأمين التجاري فإنه محل خلاف بين العلماء المعاصرين، فمنهم من أجازه ومنهم من منع منه، والأقرب هو المنع، وهو الذي أقر المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي وأيضا هيئة كبار العلماء، وذلك لأجل الجهالة والغرر. أما ما ذكر فيه من علل أخرى كلها لا تستقيم إلا علة الجهالة والغرر. والواقع أن فيه غررا ظاهرا، لأن المؤمن يدفع أقساطا وقد يستفيد وقد لا يستفيد، الغرر ظاهر. ولكن في الوقت الحاضر وجدت شركات التأمين التعاوني وهي بحاجة حقيقة إلى تشجيع، لأنها إذا شجعت فإنها ستنجح وتنمو ويقبل الناس عليها، وتتحول شركات التأمين التجاري إلى شركات تأمين تعاوني. ومن أبرز الفروق بين شركات التأمين التجاري والتأمين التعاوني، أولا أن العجز، عندما يحصل عجز في محفظة التأمين فإنه في شركات التأمين التجاري تقوم شركات التأمين التجاري بسد العجز مباشرة، أما في التأمين التعاوني فتسد العجز بصورة من صور التمويل الجائز شرعا، وليس بإقراض مباشر أو بسد العجز مباشرة. وأيضا من الفروق رد الفائض في التأمين التعاوني ولا يرد في التأمين التجاري، ومن الفروق فصل المحفظتين، محفظة المؤمنين عن محفظة المشتركين. ويوجد الآن عندنا في المملكة عدد من الشركات التي تمارس التأمين التعاوني بصورته الجائزة شرعا. ولعلنا نكتفي بهذا القدر في التعليق على الطائف الفوائد، ونقف عند الفائدة رقم 137. نعم نعم ايه، جمعية الموظفين، جمعية الموظفين لا بأس بها، لكنها ليس لها علاقة بالتأمين. جمعية الموظفين يعني أن يشترك مجموعة من الموظفين على اقتطاع جزء من مرتباتهم، وفي كل شهر تعطى واحدا منهم، لا بأس به. يعني 10 موظفين يقولون كل شهر يعني يقتطع كل واحد منا من مرتبه 2000 ريال، فمعنى ذلك الشهر الأول نعطي 20,000 نعطيها الموظف رقم 1، وفي الشهر 2 نعطيها الموظف رقم 2 نعطيها 20,000، وهكذا. هذه ليس فيها زيادة، إنما فقط تجميع لهذا المبلغ وإعطائه أحد الموظفين، ثم يسترد الإنسان المبلغ الذي دفع، فليس فيها زيادة، فلا بأس بها. جمعية الموظفين لا بأس بها، تزكى إذا كان عدد الموظفين أكثر من 12، فالموظف رقم 13 هو الذي يزكي. نعم لا بأس به، يعني الجهة التي تريد أن تؤجرك تأجر متهيب التمليك تريد أن تقدم أنت لها ضمانات، من ذلك أن يكون لك حساب عندهم حيث يقتصون من دخلك، هذا كله جائز، هذه أمور إجرائية لا بأس بها. نعم. نعم. نعم يقال ان هذا يبين لهم ان هذا لا يجوز، اتفاق على مسألة ضع وتعجل غير جائز. لاحظوا المذاهب الاربعه اصلا تمنع منه، ونحن اذا اجزنا لا نتوسع في الجواز، قائلون بالجواز يشترطون الا يتفق عليه من البدايه. نعم. عقد ايش؟ اصل لا اصله جائز لكن الشرط هذا غير صحيح. نعم. العبرة بالحقيقة ليست العبرة بالأسماء، ولذلك لو سمى بعض الناس الخمر بغير اسمها بس سماها مشروبا روحيا أو أي اسم آخر تبقى في حقيقتها خمر، فالعبرة بالحقائق ليست العبرة بالأسماء. لا لكن العبرة بالحقيقة، فإذا سموا ذهب وهو ليس ذهبا فلا ترتب عليه أحكام الذهب.